هذا أيها الإخوة هو الشريط 43 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. تنفصل. لماذا؟ قالوا لأن البطن الثاني يتلقى المنفعة من الواقف لا من البطن الأول. واضح؟ طيب. طيب هذا الرجل وقف هذا البيت على ولده وجعله واحد ثم أولاده. الولد هذا أجر البيت 10 سنوات ومات حين تم للأجرة 5 سنوات. انتقل الوقف إلى من؟ إلى الولد. طيب الولد خلوه واحد عشان ما تشتت علينا المسألة. انتقلت الأجرة الآن إلى الولد. إلى الولد المؤلف مشى على هذا، على أن الإجارة باقية وللولد حصته، ما هي الأجرة؟ للولد حصته من الأجرة. طيب يعني من حين ما تبوه يأخذ الأجرة. لكن القول الثاني أنها تنفسخ. وعلى هذا القول لمجرد ما يموت الأب تنفسخ الإجارة، وللولد أن يطالب المستأجر بالخروج عن البيت أو زيادة الأجرة أو يبقيه بالأجرة أو يبقيه بأقل. واضح؟ وكذلك أيضا للمستأجر، يعني المسألة ما هي بحظ الموقوف عليه فقط، قد تكون من حظ المستأجر. المستأجر أيضا يقول خلاص انفسخت الأجرة وأنا بطلع بأطلع، وهذا قد يكون من مصلحته. متى يكون مصلحته؟ إذا نزلت الأجور. إذا نزلت الأجور صار من مصلحته. والله ما أرجعهم. واضح يا جماعة؟ طيب خالد حامد واضح؟ ومن وراءه؟ واضح. طيب الآن في المسألة قولان. القول الأول أنها تنفسخ الإجارة. نعم، القول الأول أنها لا تنفسخ الإجارة وأنها تبقى إلى أن تنتهي المدة ثم يرجع الوقف إلى مستحقه. والقول الثاني أنها تنفسخ. التعليل الأول، تعليل القول الأول عرفتموه، أن الذين أجروا في حال يملكون فيها المنفعة فصار العقد صحيحا ولا دليل على إفساخ. أما حجة الآخرين فقالوا إن الموقوف عليه يتلقى الوقف ممن؟ من الواقف ليس من هؤلاء. وإذا كان يتلقاهم الواقف فهؤلاء ينتهي استحقاقهم للوقف بمجرد موته ولم يبق لهم شيء فيه. فبعضهم فصل، لكن لعلنا لا نذكر التفصيل لأنه أخشى أنه عادي يعمي عليكم ما عرفته. العمل الآن على أي شيء؟ العمل الآن على أنها لا تنفسخ. عمل الناس الآن عندنا أنها لا تنفسخ، ولكن يبقى على النظر، هل يجوز لمستحق الوقف أن يؤجرها مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش إليها أو لا؟ هذه النقطة. يعني إذا قلنا بأنها لا تنفسخ كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم، فهل يجوز لأهل البطن المستحقين أن يؤجروا مدة يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، ما دمنا قلنا إن الإجارة لا تنفسخ، فهذا يعني أنهم سوف يعتدون على حقوق الآخرين، وهذا لا يحل. فمثل إذا قدرنا أن صاحب الوقف الآن بلغ إلى 90 سنة واستأجر وأجره شخصا آخر لمدة 50 سنة، نعم، كم عمره؟ 140. الغالب أنه يعيش 140 ولا لا؟ لا، ما هو الغالب، يعني لما عاش إلى 90 هذا ما شاء الله. نعم، على كل حال نقول لا يحل لك أن تؤجره. كم يؤجره أبو 90 سنة؟ سنة لا ما يخالف سنة لا بأس، يمكن ما أقل ما تؤجل مشاهرة يؤجرها سنة، لكن يؤجرها 40 سنة هذا بعيد، فيقال له أنت الآن مستحق ولا ننكر استحقاقك، لكن لا تؤجر مدة أكثر مما يغلب على الظن بقاؤك فيها، واضح؟ وهذا حق، هذا حق، لأنه لو أجر وكان المعمول به أنها لا تنفسخ الإجارة فهو اعتداء على حقوق الآخرين وهذا لا يجوز. انتهينا من هذه المسألة الثانية، هل يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة، يعني بمعنى أن يأخذ الأجرة مقدما، فمثل أجرها 10 سنوات، يعني إنسان مثل صح موقوف عليه هذا المحل وقف عليه، جاءته شركة قالت أنا أريد أن أستأجر منك هذا المحل 10 سنوات، أنقض لك الأجرة الآن 10 سنوات، أنقضها لك نقدا كل سنة بشرة الآن 10 في 10 بكم؟ 100,000، نعطيك إياها الآن نقدا وأجرنا إياها، هل يجوز أن يأخذها نقدا؟ الأخ اللي جاء على يسارك يا كمال، يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا ما يجوز، يعني لا يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة، لأنه لا يدري قد يموت، وإذا مات معناها أنها دخلت في تركته وربما ينفقها وتضيع على البطن الثاني، فليس له أن يستسلف الأجرة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب لو قال أنا أستسلف الأجرة يعني أخذ الأجرة مقدما لأنني سوف أعمر في الوقف والوقف محتاج إلى التعمير، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذا لمصلحة الوقف وليس فيه شيء، وما دام لمصلحة الوقف فلا حرج. إن شاء الله فهمنا المسألة تمام. طيب نعم، لا ما جاء وقت الأسئلة. إيه نعم شيخ بارك الله فيكم، المسألة الأخيرة هذه لماذا يعني قلنا لا يجوز أن يستسلم نعم. الأجرة نعم. طيب لو قلنا مثلا يا شيخ أنه يجوز ولكن إذا توفي مثلا قبل قضاء المدة فإنه يؤخذ من تركته، هو هذا لأنه تصرف ووقت ولايته، أي لكن هو لم يملك المستقبل وتركته ربما ينفقها كما قلنا، ربما ينفقها وربما يماطل الورثة، كل الناس على حد سواء. ثم هو أيضا ما استحق حتى الآن، هو ما استحق الذي يمضي عليه في حياته، أما المستقبل مو مستحق. نعم شيخ الآن يعمل بأخذ الأجر مقدما، إيش أخذ الإيجار مقدما الآن يعمل هذا في الملك بارك الله فيك، ما في بأس. ولهذا الآن نقول لكم لو أن إنسان أجر ملكه مدة 10 سنوات ثم مات بعد 5 سنوات هل تنفسخ الأجرة؟ هذه لا تنفسخ قولا واحدا، لأن الورثة ملكوه من مورثهم مسلوب المنفعة، مسلوب المنفعة مدة الإجارة، فلا يمكن أن تنفسخ بالاتفاق الظاهر، لكن مسألة في مسألة الوقف لأن الموقوف عليهم لا يملكون إلا المنفعة ويتلقونها من الواقف. نعم حان. يعني له بنت ولد، نعم يوقف على البنات دون الأولاد، الذكور دون الإناث، اي نعم. هل سمعت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؟ سمعت به؟ اصبر لا اقول هل سمعت بذلك ولا لا؟ طيب الذي وقف على الولد دون البنت هل اتقى الله عدل؟ خلوه يجاوبه. لا إذن ها؟ إذن لا يجوز، لا يجوز أن يفضل أحد من أولاده على الآخر في الوقت، نعم. قلنا في مسألة إذا أجر المستأجر العين الوقف لغيره، فمسألة إلا أن يكون له غرض صحيح ما وضحت لي. قلنا إذا كان المستأجر الجديد قد يكون فيه يسبب ضررا على العين أكثر من الأول، فهذا لا يجوز إلا أن يكون له غرض صحيح، كأن يكون صاحب مخبز يريد به أن يخدم المنطقة أو كذا. لا، احنا قلنا إذا أجر المستأجر لمن هو دونه في الضرر هل يجوز أم لا؟ قلنا أنه يجوز إلا إذا كان المؤجر غرض في كونه يبقى على ما تم عليه العقد، ما يجوز لأنه غرض. نعم. احنا الان ما هو لبحث الوقف يا اخي، احنا بس ذكرنا مساله التاجير. اما الوقف على الاولاد وعلى ومن يدخل في الاولاد ومن لا يدخل، فهذا له باب مستقل، باب كثير طويلة. نعم. لا يجوز اجره الوقف دون بيع، ما يمنع يا شيخ ما سبق قلناه ومنافع الوقف ملك، منافع الوقف ملك للموقوف عليه، والتأجير يرد على ايش؟ يا جماعه انا اذا صرت اناقش واحد ما لكم حق تكلمون، هو الان يطير اللي براسه ميعه. نعم. طيب هذا ما لكم المنفع تأجيره، يجوز تأجير المنافع وتأجير المنافع بيع لها كما مر عليه أن الإجارة نوع من البيع، ولهذا ثبت لها أحكام البيع في مسألة خيار المجلس، خيار الشرط وما أشبه ذلك. صلى الله عليك، أشكل عليك كون الوصية للوارث لا تجوز وإيقاف صاحب الوقف على أولاده الشيء. أشكل ليش أشكل؟ وهل يلزم من الوقف على الولد أن يكون بعد الموت؟ قد يوقع على ولده في حياته. أفهمت؟ أسأل هذا مثالنا، ما هو بلازم أن يكون في الموت، وبعد الموت عاد ينظر فيه. نعم. أراد رفع الأجرة لأن الإجارة وقعت في زمن ماضي وكانت الأجرة قليلة في ذلك الوقت، كانت الوقت قليلة وأراد رفع الأجرة، هل له ذلك شيء؟ إذا قلنا بالانفساخ فله ذلك، وإذا قلنا لا ينفسخ فليس له ذلك. نعم. بعض الناس يستأجر بيتا مثلا في البلاد التي يكون فيها مواسم عادة، ولا يكون له غرض صحيح في هذا البيت غير أنه يؤجره في وقت الموسم. نعم. مثلا يؤجره بعشرة آلاف ثم يأتي في الموسم 50,000. نعم. يعني كأنه مصرف تجاري. نعم. فهل هذا القصد صحيح؟ لا بأس، ما في معنى، لكن في الغالب ما يكون الصورة كما قلت أنه يستأجر بعشرة وأهل البيت يعرفون أنه سيؤجر بخمسين. لا، ما هو بهالنسبة هذا. على كل حال هو جائز. نعم. في شخ الإجارة الوقت في موت الوقت ما نرجح شيء ما دام العمل على أنها لا تنفسخ، ما وإلا فالذي تطمئن إليه النفس أنه إذا كان في المدة زائدة على ما يغلب على الظن بقاء المؤجر فيها فإنها تنفسخ، لأن هذا عدوان ولا يجوز أن نمكنه من العدوان. أما إذا كانت المدة قصيرة وجرت يعني في الغالب على الظن أنه يبقى إلى هذه المدة فإنها لا تنفسخ لأنه لم يعتد. لكن الإنسان لو 90 سنة بيأجل 40 سنة هذا على الغالب أنه ما يبقى. أفهمت؟ هذا الذي تميل إليه النفس، لكن القضاة لهم أنظار أخرى والعمل على أنه لا انفساخ. نعم. تعطي الجامعة وغيرها سكن للطلاب، هل يجوز للطالب الذي أخذ يعني سكن أن يؤجره لغيره أو يعطيه تبرع، أن يتناسل تبرع من غير علم الإدارة؟ سمعتم السؤال؟ يقول أحيانا الجامعة تمنح الشخص سكنا، فهل يجوز أن يؤجره أو يتنازل بأحد؟ الجواب لا، لأن هذه البيوت ليست تمليك منفعة ولكنها تملك انتفاع، فهي كالعارية. لو أن شخصا قدم البلد وأعرته بيتك لمدة أسبوع فإنه لا يملك أن يتصرف فيه لا بتأجير ولا بتنازل، لأن الاستعارة ملك إيش؟ انتفاع لا ملك نفع. فهذا الطالب يقال له إما أن تسكن وإما أن تترك. نعم. نعم. عقد المستأجر مع المؤجر عقد الإيجار على أن يسكن هو. نعم. إذا استأجر المستأجر هذه العين ولم يكن معروفا بكثرة الضيوف. نعم. فتبين أنه كثير الضيوف وتكرر عليه الضيوف كثيرة، فتختلف حينئذ صرفية الماء مثلا. إيش؟ صرفية الماء. صرفية الماء من هي على صاحب العقار؟ بلى على صاحب العقار. لا غصب، من هي على صاحب العقار؟ ولا يصل شطنا على صاحب العقار. الكهرباء على صاحب العقار. والماء والشيء المستهلك ما يمكن يصل على صاحب العقار، لأنه يؤدي إلى أن تكون أجرة مجهولة. فرق بين من يصرف مثلا في اليوم يعني ماء كثير ومن لا يصرف إلا شيء قليل، هذا إذا كان الماء يعني له قيمة بينة. أما مثلا عندنا والحمد لله فالماء قيمته قليلة جدا، يعني حتى لو بلغت أقصى ما يكون لا تجحف الإنسان ولا يهتم بها. لا أبدا، ولا الضيف بيأكل ويشرب ويمشي ما يخالف، قال له كثير أبدا ما فيه. لكن إذا كان خاف، إذا قدرنا أنه رجل يعني أجنبي مثلا ويجيها أجانب كثير يقدر يشترط عليه. لكن وش بيقول؟ يقول شرط ما تضيف باليوم أكثر من 5 يوميا. 10 أقل ما يخالف، 10 لا يجب أن نضيف على 10. إذا جاء 11 يقول واحد الزائد ارجع وراء كذا، هذا صعب. ذا ما بلا. خامسة عند من؟ عند من؟ عند طاهر؟ ما في شيء. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو لياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربى. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تجوز إجارة المستأجر يعني أن يؤجر المؤجر غيره مطلقا؟ وهما الشرط الثاني متفق عليه ولا من أين أتيت به؟ الفقهاء. من الفقهاء؟ نعم، من يعرف؟ أن لا يكون أكثر منه ضرر، لكن بعض العلماء اشترط شرط. المذهب أنه مو شرط، يعني له أن يؤجر بأكثر من المستأجر ولا حرج لأن المنفعة ملكه. لكن بعض العلماء قال لا يجوز لأنه داخل في ربح ما لم يضمن. نعم. طيب، يقول المؤلف أنها تجوز إجارة الوقف، فما هو الوقف؟ نعم، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. هكذا جاء الحديث حين استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي أصابها في خيبر، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي بمنفعتها ومغلبها. طيب مثاله حامد، محمد حامد، مثال وقف فيقول هذه وقف على من؟ على أبناء أو على ذرية. طيب هذا هو الوقف. هل يجوز لأهل الوقف أن يؤجروا هذا الوقف؟ نعم يجوز. أليس الوقف لا يجوز بيعه؟ لكن الإجارة غير البيع لأنهم يملكون المنفعة وإلا لم يكونها. الإجارة واردة على المنفعة، والمنفعة ملك للموقوف عليه يتصرف فيها كما شاء. تمام؟ طيب إذا مات المؤجر وانتقلت إلى من بعده سعيد، هل تمس الإجارة؟ إذا كان أجر لمدة يغلب الظن أنه لا يعيش إليها فصحيح أنها تنفسخ الإجارة. نعم. وإذا أجر إلى مدة لا يغلب عليه الظن، يغلب عليه الظن أنه يعيش إليها، فاختلف الفقهاء، منهم من قال بانفساق العقد ومنهم من قال بعدم انفساقه وهو الجاري عليه العمل الآن. تمام. هذا هو القول الراجح، أنه إذا أجر الموقوف عليه مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فيها، كما لو أجر 200 سنة وهو طبعا في الغالب أنه لا يعيش 200 سنة، فهنا إذا مات انفسخ. وإن كان إن كانت المدة مما يغلب على الظن أنه يعيش بها 5 سنوات 10 سنوات مثلا فإنها لا تنفسخ. طيب العمل على أي الأمرين؟ أين تنفسخ ولا تنفسخ؟ تنفسخ. نعم كمال، أنها لا تنفسخ. تمام وهو كذلك. يستثنى من هذا مسألة لم نذكرها بالأمس، وهو إذا كان الذي أجر الوقف هو الحاكم العام يعني القاضي، مثل أن يكون هذا الوقف ليس له ناظر فيؤجره القاضي، هنا لا تنفسخ، لا تنفسخ الأجرة لأن القاضي له النظر العام، فهو ناظر على هذا الوقف مطلقا، فإذا كان ناظر عليه مطلقا فإنها لا تنفسخ الإجارة بموت الحاكم أو بنقله إلى جهة أخرى، بل يبقى الوقف، بل تبقى الإجارة على ما كانت عليه. ولكن هل للقاضي أن يؤجر مدة طويلة أو لا؟ هذه تنبني على المصلحة، إن رأى المصلحة في تأجيلها مدة طويلة أجر، وإلا أجر بنحو 2 أو 3 سنوات حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى، حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى. نعم ننتقل الآن إلى درس الليلة، فنقول وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. إذا أجر الدار ونحوها، نحوها كالدكان مثلا، أجره مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، مثل أن تؤجر هذا البيت لمدة 60 سنة فالإجارة صحيح، لأن 60 سنة يغلب على الظن أن يبقى البيت إليها، ولا سيما إذا كان من المسلح وكان جديدا فإن الغالب أنه يبقى، فإذا أجرها هذه المدة صح، لكن لو انهدمت قبل تمام المدة انفسخت الإجارة لتلف العين المعقود عليها، وللمستأجر حصته مما لم يستوفي منفعته، حصته من الأجرة، والمستأجر حصته من الأجرة فيما لم يستوفي منفعته. واضح؟ فإذا أجر هذه البيت، هذا البيت لمدة 60 سنة وبعد 30 سنة سقط البيت، نقول تنفسخ الإجارة لماذا؟ لتعذر استيفاء المنفعة، ويسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة. طيب، وقوله إن أجر مدة طويلة، لكن لو أجرها مدة طويلة يغلب على الظن أنها لا تبقى فيها، فظاهر كلام المؤلف أن الإجارة لا تصح. ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الأجرة التي يكون فيها العقد على نفس الدار وبين الحكر أو الحكورة التي يكون العقد فيها على منفعة الأرض. وهذا أظنه موجودا في كثير من البلدان. أيوجد في مصر الحكر؟ طيب، وهو موجود أيضا في الحجاز، وموجود في نجد، وموجود في كثير من البلدان. تكون الأجرة ما هي على نفس البيت، بل على الأرض في الواقع. ولهذا يملك المستأجر أن يهدم هذا البيت وأن يغيره وأن يتصرف فيه كما شاء. لكن في الإجارة المحضة لا يملك أن يتصرف في البيت. انتبهوا للفرق، يعني فرق بين آتي إلى رجل وأنا أريد أن أبقى في هذا البلد سنتين أو ثلاثة وأقول أجرني بيته فيؤجرني إياه. البيت لمن؟ لصاحب. المستأجر لا يملك إلا الانتفاع، حتى إنه لا يملك أن يعدل بابا من الأبواب ولا أن يفتح فرجة في جدار، لأنه إنما استأجر المنفعة فقط، أما العين فلا يتصرف فيها. في مسألة الحكورة، وتسمى عندنا الصبرة من الصبر وهو الحبس، المعقود عليه ليست العين، المعقود عليه منفعة الأرض. ولهذا يجوز لمن عقد عقد حكورة، يجوز له أن يهدم البيت وينشئه من جديد، وصاحب الأرض لا يقول له شيئا، لأنه يعرف أنه إنما أجره مدة بدراهم معينة، وليس له علاقة في نفس البيت أو في نفس الدكان. وهذا الآن هو الذي عليه العمل. ولهذا في بلدنا هذه يؤجرون الحكرة إلى مدة 500 سنة و600 سنة و1000 سنة. نعم، ويحكى أن أحد المغفلين استأجر بيتا حكورة لشخص، وقال له صاحب البيت المدة 500 سنة. قال لا، أنا أريد أن تكون مدة 1000 سنة. قال لا. فذهبوا إلى القاضي ليكتب بينهم، فقال المحكر أنا أعطيكها أحكرك إياها ب500 سنة. فقال هذا المغفل 500 سنة، بكرة تجي لمي طلعني أنا وأولادي. نعم، أنا أريد 1000 سنة. المهم أن القاضي عرف أن صاحب البيت لا يريد أكثر من 500، فقال للرجل المغفل إذا تمت 500 سنة وأراد أن يخرجك أنت وأولادك فيتلمي إن شاء الله ونحل المشكلة. نعم، وكل منهم يعلم إن لم يكن علم اليقين أنه لن يبقى إلى 500 سنة، لكن قال جزاك الله خير، ماذا من نظام ند هذا، فما في مال تكتب 500 سنة. على كل حال أقول إن هناك فرقا بين الأجرة المحضة وبين إيش الحكر، لأن الحكر إنما يقع العقد على الأرض، ولا يلتفت الآخذ بهذا العقد إلى مسألة العين. لكن إذا كانت العين، يقول المؤلف لابد أن يكون إلى مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها. طيب، لو أجره البعير لمدة 50 سنة يصح؟ ليش؟ البعير لا يبقى إلى 50 سنة فلا يصح. سيارة أجره إياها لمدة 100 سنة ما يصح، لأن الغالب أنها لا تبقى. إلا أن تركن في الجراش ولا تستعمل هذا شيء آخر، لكن إذا استعملت ما تبقى إلى هذا. فالشرط المؤلف في تأجيل العين مدة أن يغلب على الظن إيش بقاء العين فيها، فإن لم يغلب على الظن بقاء العين فيها فإنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة، ومن شرط الإجارة أن يمكن استيفاء المنفعة. إذا استأجرها لمدة يغلب على ظنه بقاء العين فيها ولكنها لم تبقى، فماذا يكون الأمر؟ قلنا لكم قبل قليل إن الإجارة تنفسخ ويسقط عن المستأجر بإيش؟ بقسطه من الأجرة. يقول رحمه الله: وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو جياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. أفادنا المؤلف بهذا أنه يجوز أن تستأجر العين لعمل، أن تستأجر العين لعمل، يعني يستأجر عينا ليعمل فيها، كسيارة ليسافر بها إلى مكة، وكماطور لتوليد كهرباء لمدة معينة، وكماطور لاستخراج الماء لمدة معينة، وما أشبه ذلك. كل هذا جائز، ليس فيه احتكار الحمد لله على العالم. لكن يقول المؤلف لا بد أن يكون من استأجر الدابة لركوب إلى موضع معين. فإن قال استأجرت منك هذه الدابة لأطلب عليها ضالتي التي ضاعت مني، فالإجارة ليش ما تصح؟ مجهول، ما ندري أيجدها قريبا أم بعيدا، فلا بد أن يكون إلى موضع معين. طيب إذا قال استأجرت منك هذا البعير إلى بلد ما، ليش؟ للجهاد. طيب استأجرت منك هذا البيت إلى بلد معين، قصدي البعير، استأجرت منك هذا البعير إلى بلد معين لكن صاحب البعير لا أدري أين هذا البلد، أيضا لا يصح، لأنه لا بد من علم المؤجر والمستأجر. فإذا كان لا أدري فإنه لا يصح. طيب وهل يشترط أن يعلم الطريق، أسهل هو أم وعر، آمن أم خائف؟ نعم، لأنه يختلف به القصد. فمثلا إذا استأجر بعيرا إلى بلد والطريق آمن والطريق ميسر، فليس كما لو استأجرها إلى بلد طريقه خائف وغير ميسر، بينهما فرق عظيم. فالمهم أنه لا بد أن يعرف كل ما تختلف به الأجرة. طيب إذا استأجرها لحمل ما هو لركوب، لا بد أن يعين المحمول، أن يعين المحمول، لأنه يختلف. فرق بين أن يكون الحمل من القطن أو من الإسفنج وبين أن يكون من الرصاص، أي أشد؟ خطأ. الوزن هو 100 رطل مثلا، نعم، كيف؟ ما إيش؟ لا ما يقتل 100 رطل، لكن اسفنج أو رصاص، لا خطأ. كل واحد منهما أشد على البعير من الآخر. الإسفنج لابد يكون كبير، يعني 100 رطل يكون كبير، فيتعب البعير لأنه سوف يستقبل الهواء، والهواء يعوق البعير ويتعبه، أليس كذلك؟ طيب لكن بالنسبة إلى ظهر البعير أيسر. الرصاص صغير بالنسبة للهواء ما يضر، لكن بالنسبة لثقله على الظهر ربما يجرح الظهر ويكون فيه الدبر، لذلك لابد أن يعين إيش نوع المحمول، لأن ذلك يختلف. فصل لابد أن يعين نوع المحمول، وأن يعرف وأن يعين البلد، وأن يعرف الطريق. طيب لو قال استأجرت منك البعير لركوب رجل عليها إلى المدينة، إلى المدينة، يحتاج عين الرجل أو لا؟ كلكم لستم حمالين ولا تعرفون الإجابة. نعم الواقع أنه يحتاج، لأن من الركاب من هو خفيف على الدابة، خفيف، لو يتحرك هكذا اشتدت البعير وصارت هملاجة. ومن الناس من لا تهتم به البعير ثم يوجعها ضربا وهي ما تمشي، ترغي ولا تمشي. يختلفون الناس ولا ما يختلفون؟ يختلفون. ولهذا الركاب الذين يعرفون الركوب سواء على الإبل أو على الخيل يختلفون اختلافا عظيما، اختلافا عظيما. ولهذا سيأتيكم إن شاء الله في المسابقة أنه لا بد من تعيين الراكب لأنه يختلف الناس، إذن فلا بد من تعيين الراكب. ثم هناك فرق بين أن يكون الراكب كبير الجسم أو صغير الجسم، أليس كذلك؟ إذن لا بد من تعيين الراكب، لا بد من تعيين الراكب. والقاعدة أنه لا بد من ذكر كل ما يختلف به القصد واستيفاء المنفعة. نعم كل ما يختلف به القصد واستيفاء المنفعة فلا بد من ذكره. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر صلوات الله وسلامه عليه. كلامه واسع المعنى. الإجارة بيع ولا غير بيع؟ بيع منافع، بيع منافع. وعلى هذا فلا بد أن لا يكون في هذه المنفعة شيء من الغرر. أو بقر لحرث، استأجر بقرا لحرث، هذا أيضا فيما أظن لا يعرفه كثير منكم، لأن الحرث الآن عندنا في الوقت الحاضر في الحراثات معدات آلية، لكن فيما سبق الحرث على البقر لأن لها أرجل قوية تهشش الأرض فيحرثون عليها على البقر، تجتمع عدة بقرات تسير اتجاها واحدا ثم ترجع باتجاه آخر حتى تلين الأرض. استأجر هذه البقر للحرث، لابد أن تعرف الأرض. لماذا؟ لاختلافها بالشدة والليونة وبالرطوبة واليبوسة، ولا بد أن تعرف المساحة طولا وعرضا حتى يمكن استيفاء المنفعة على وجه معلوم لا نزاع فيه. طيب استأجر بقرا لركوب، نعم نعم، الفقهاء يقولون يجوز، يجوز أن يستعمل الحيوان في غير ما جرت العادة به، فيجوز أن يركب البقرة. نعم والشاة لا تتحمل الظهر، نعم والجاموسة. المهم على كل حال إذا استأجرها لهذا وكان مما جرت العادة أنها تحمل فلا بأس. طيب كذلك بقر لدياس زرع، هذا أيضا مما لا يعرفه أكثركم. الزرع الآن يداس بإيش؟ بالآليات، بالآليات، مكاين تخلص الحب من جرابه ومن ساقه. فيما سبق لا، يجمع الحب بجرابه وساقه ثم تأتي البقر وتدوسه، تدوسه حتى ينقى الحب. فإذا استأجرها لدياس فلا بد من معرفة القدر أو معرفة الزمن. معرفة الزمن يكفي عن معرفة القدر، لأن الزمن محدد بالساعات والدياس ما يختلف. غاية ما هنالك أنها البقر تدور حتى تدق السم. طيب لو استأجر بقرا لسقي، نعم، يعني بمعنى أنها تغرف الماء من البير وتسقي به الزرع، يجوز، لكن لا بد من معرفة الغرب الذي يسقى به، لأن الغرب الكبير يشق عليها أكثر، فلا بد من معرفته حتى لا يحصل اختلاف. أو من يدله على طريق، نعم، إذا استأجر من يدله على طريق فلا بد من معرفة هذا الطريق، ولهذا قال اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. استأجر رجل يدله على طريق، والطرق فيما سبق غير معبدة، ويضل الناس فيها كثيرا ويهلكون كثيرا، يحتاجون إلى أدلة، فإذا استأجر من يدله على الطريق كان ذلك جائزا. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، حيث استأجر رجلا يقال له عبد الله بن أريقط، وكان جيدا في الدلالة، ماهرا خريتا، أي جيدا في الدلالة، وكان مشركا، فدلهم على الطريق. فيجوز إذن أن أستأجر شخصا يدلني على الطريق، لكن لا بد من ضبط بما لا يختلف. فإذا كان البلد له طريقان فلا بد أن أقول تدلني مع الطريق إيش الفلاني، وعينه، قد يكون إن إنسان له غرض في الطريق البعيد ليزور من فيه من القرى أو ما أشبه ذلك. المهم لا بد أن يضبطه. بمناسبة ذكرنا عبد الله بن أريقط الذي دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الطريق في الهجرة، يؤخذ من ذلك أنه لا بأس من استئجار الكافر فيما يؤتمن عليه، سواء في إضلال الطريق أو في العلاج أو في الصنعة أو في البناء أو غير ذلك، لكن بشرط أن يكون أمينا، بشرط أن يكون أمينا. ويتفرع على ذلك أنه يجوز للمسلم أن يعمل بقول الطبيب الكافر في أن لا يصلي قائما مثلا، أو أن لا يركع إذا كان العلاج مما يحتاج إلى عدم الركوع والسجود، لا يركع، وذلك في مداوات الأعين، فإن كثير من الأطباء يقول للمعالج لا تركع لا تسجد، هذا يؤخذ بقوله ولو كان كافرا ما دام أمينا، وكذلك في الإفطار. وأما اشتراط بعضهم أنه لا بد أن يكون الطبيب مسلما ففيه نظر، والصواب أنه لا بد أن يكون الطبيب أمينا سواء كان مسلما أم غير مسلم. وكثير من الكفار يكون عنده أمانة، هو لا يريد التقرب إلى الله عز وجل، ربما لا يريد ذلك، لكنه يريد أن يعرف الناس صنعته وحذقه ونصحه ويتجهون إليه. وإذا قال قائل ما دليلكم على هذا، قلنا إيش؟ نعم. طيب هل يجوز أن نستأجر الكافر في بناء المساجد؟ نقول إذا أمنا ذلك وكان القائم عليه مهندسا مسلما فلا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز. و إيش؟ نعم، يجب المسافة، لا بأس. أجار السيارة الآن إما بالكيلو ولا بالزمن، أي إما باليومية وإلا بالزمن ولا بالمساء. نعم. طب عليك الآن، لو أن طبيبا نصرانيا ماهرا قال لا تصل لا تصل لأن ذلك يضرك. هو نعم. قال لكن خلفه مسلم هو أدنى منه في المهارة لا يصل إلى درجته في المهارة في الطب. نعم. قال له لا يضرك الصوم. نعم. فبأيهما يأخذ؟ يأخذ بالأول ما دام أحدق منه ومأمون فيأخذ بقوله. نعم. يقول بعضهم إن الطبيب الكافر في الاطلاع على العورات أو بالأحرى الطبيب الكافرة. نعم. في الاطلاع على عورات النساء كالرجل الأجنبي. نعم. فما صحة ذلك؟ غير صحيح. المرأة الكافرة كالمسلمة في مسألة العورة. وقوله تعالى أو نسائهن لا يراد أو نساء المؤمنات، المراد الجنس، يعني أو النساء اللاتي من جنسهن. خالد حامل، نعم أنت بتسأل؟ أي أنا بسألك إن شاء الله بعد الصلاة. نعم. لا، يقول إذا أجرها مدة طويلة فهل له أن يقول بما تكون عليه أجرة المثل في كل سنة؟ نقول هذا لا يجوز، خصوصا على القول بأنه لا يجوز أن يبيع كما يبيع الناس، لأن هذا مجهول، والإجارات ترتفع وتنزل. لكن إذا خاف من ذلك فليؤجرها بالسنة. كيلو ما في مال، كيلو من الذهب ما في مال، معروف. نعم فؤاد. بالسنة كيلو ما في مال، كيلو من الذهب ما في مال، معروف. نعم فؤاد. قلنا ان الماء والكهرباء لابد ان تكون على الوجه، فما حكم ما يجري في الفنادق؟ انا الان قلت لكم ذلك، لكن قلت ان الماء عندنا والحمد لله امره يسير، لو كان لو التزم بالمستأجر ما في بأس. نعم. الظاهر أن هذا لما كان عاما أنه لا بأس به، لأن نفس صاحب الفندق يعرف مقدار الكيلوات عموما ويتحاسب مع شركة على العموم، مع أنه في هذا الحال يجب على المستأجر أن يتقي الله عز وجل في صرف الكهرباء، ما يقول أخلي الكهرباء في الليل والنهار والع، لأن هذا خيانة وإضاعة مال، سواء عليه ولا على المؤجر. نعم. أرى أنه حرام، أن ذلك حرام، لأن المؤجر الإجارة أن تنتهي بالتمليك لا بد أن يزيد في الأجرة، يعني مثلا إذا كانت الأجرة 10,000 لا بد أن يجعل 20,000، أفهمت؟ وهذا يؤدي إلى الجهاد، لأنه بعد تمام المدة ما هو يملك على طول، أظن مدي خير فيها عقبة. ما دليله على ذلك؟ دليل على ذلك ولو كانت طويلة فيغلب على الله يجوز ذلك. هل أنت تدرس معنا أو لا؟ تدرس. ماذا قلنا في المعاملات؟ انتهى هذا الدليل، لكنه أشار إليها، لأن بعض العلماء يقول لا تجوز إذا كانت طويلة، والصواب أنها تجوز إلا فيما ذكرنا قبل، وهو أذكروه. لا، الوقف هو الذي لا يجوز للبطن الأول أن يؤجروا مدة طويلة يغلب على الظن أنهم لا يعيشوا إليها. نعم. نعم، هذه لا بأس بها لأنه ورد بها النص، فإن قضية الذين قرأوا على سيد القوم اشترطوا البر. لا، هي مجهولة معلومة، البر معلوم، والطبيب داخل على هذا، على أنه إما أن يكسب أو لا، ثم هو أيضا الطبيب لا يمكن أن يشترط هذا إلا وهو عالم أو غالب على ظنه أنه سيبرأ. نعم. نعم. إيه إذا كان مقدم، يعني إذا كان ما بعد استلمها تسقط عنه. هنا بقسط. مثل إذا قال كل سنة بمئة، 10 سنوات كل سنة بمئة، بعد مضي 5 سنوات سقطت، يسقط عنه 500. هذه بقسط، هذه لا ما يختلف فيها. نعم. وهي ها؟ نعم نعم. صورة يقول إني أجرتك إياه مثلا 30 سنة، على أنك مثلا تعطين كل سنة كذا وكذا، وبعد انتهاء المدة تخير بين أن تشتريها أو تبيعها، ما أدري يعني، لكن أنا تصورتها من قبل وعرفت انها تشتمل على غرض، وافتينا بعدم جوازها. هي على اقساط الاجره. لا لا، احنا قلنا لهم هذا، قلنا خلوها بيع، لكن هم مالك هي. اذا كانت بيع لو تلفت في ضمان من؟ لا، في ضمان المشتري، والمشتري يجب ان تكون في ضمان البائع المؤجر. نعم. ايش؟ نعم. هي حكر وحكور وحكورة. اما حكارة هذه ما علمتها الا الان. نعم. قلنا ان المستاجر يا شيخ لون يهدم هذا البيت مثلا. نعم. ويبنيه ولو تصرف. نعم. لان الاجرة على ارضية هذا البيت. نعم. طب لو انتهت المدة يا شيخ وهو المستأجر بنى هذا البيت، نعم، وأراد المالك أن يأخذ منه، أيه، فما العمل؟ هذه يقول العلماء إن اشترط صاحب الأرض على أنه لا يثمن عليه البيت، يعني ما يقوم عليه، فلا بأس ما يقوم عليه، وإن لم يشترط فهو يقوم يعني إما أن يقوم على صاحب الأرض ويقال هذا البيت يساوي مثلا 10,000، خذ ب10,000، وإما أن تمدد المدة لصاحب البيت الذي بناه. نعم. هذه سبقت يا أخي أمس في الدرس الذي قبل هذا، قبل البارح، قلنا للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بشرط أن لا يكون أكثر منه، أن يكون لا يكون أكثر من ضرر. لا بأس، إذا اشترط المؤجر أن لا يؤجر فهو لا يؤجر. نعم. يختص أن يكون فاعله من أهل القربى، وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيس فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أهم شيء في شروط الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، لئلا يقع المتعاقدان تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وسبق لنا أنه إذا استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة الطريق وضبطه، طريق الأيمن الأيسر، الطريق الرملي، الطريق الحجري، وما أشبه ذلك، لا بد أن يعرف هذا كله من أجل أن لا يقع في ذلك جهل وغرر.